خلصوا ابعت لي بقى ارقام التليفونات او الحساب بتاعتهم في الواتساب، الناس اللي عايز في ما عنديش الفيسبوك عامة. فيسبوك، مش في واتساب. ماشي يلا لايف. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء مع سهرة حول القرآن الكريم، وهنا في القناة عندنا محاولة لقراءة عقلانية للكتب المقدسة. بدينا الرحلة مع التوراة بسبب فضل الفيروس الكوفيد، وبعد كده دخلنا في الإنجيل وجبنا في القرآن أيضا، استضفنا صديقنا الدكتور مجدي حسين في حلقات حول القرآن واللغة، وهنتكلم على إيه الجدل مع القرآن، منطق القرآن وقصص القرآن وعقائد القرآن وشرائع القرآن، يعني لسه معانا سكة طويلة. لكن معانا الليلة الصديق الغالي العزيز جمال عمر، وهو باحث برضه حول القرآن، حولها ندندن يعني، ويعني له العديد من الكتب، أشهرها لعله كتاب توتر القرآن، وكتاب آخر عن أنا نصر أبو زيد، عن نصر أبو زيد، وأبحاث أخرى كثيرة من ضمنها الكتاب اللي هنتكلم عليه لنا باستفاضة، وهو كتاب التفسير بتاع الهداية والعرفان في تفسير القرآن، وللشيخ محمد أبو زيد الشهير بالدمنهوري، وهو جارنا يعني في اسكندرية، هو من محافظة البحيرة، والراجل يعني له حياة يعني شبيهة بحياة كتير مننا، حياة فيها معاناة ورحلة فكرية، بدأ تلميذا للشيخ رشيد ومن قبله شيخه الشيخ محمد عبده، وكان خريج مدرسة الدعوة والإرشاد، وكتب عنه الشيخ رشيد رضا كلام كتير كويس في مجلة المنار، وبعد كده في مجلة المنار برضه الشيخ رشيد انتقده ويعني كفره ورفض تفسيراته العقلانية اللي هي امتداد من وجهة نظري أنا لمدرسة الشيخ محمد عبده، وكانت له آراء جريئة. هنسمع من الصديق العزيز الأستاذ جمال كلام حولها، وممكن نقع من محطات كده، يمكن المحطة الأولى والمهمة بالنسبة لي موقف القرآن من الآخر، وموقف القرآن من العنف ومن القتال، وسواء كان قتال الغير المسلمين أو الناس المهرطقين والمبتدعين أو الناس الذين تركوا الإيمان لأنهم غير مقتنعين به اللي بيسموهم مرتدين. هذا الموقف، ما هو موقف المفسر الشيخ محمد أبو زيد من هذا؟ وأيضا من الماورائيات، من المعجزات، كان له موقف من قصص الأنبياء أيضا، وتحليل القصص وكيف يقرأها محمد أبو زيد. الراجل يعني رغم أنه عمل كتاب يعني لا يتجاوز حجم المصحف إلا بقليل، يعني ممكن لو قلنا المصحف يبقى مصحف وربع، يعني تعليقاته تكاد تكون مثلا ربع المصحف، والتعليقات دي يعني أوغرت صدور ناس فكتبت عليه مقالات، ومنع الكتاب وصدر الكتاب، ولم يتحملوا هذه اللي ممكن نسميها هوامش بسيطة، لأنها أقدت مضاجع الخرافيين وأصحاب الفكر الأحادي، فلم يسع لم يتسع صدرهم إن هم يعني حتى يتجادلوا مع هذه الأفكار حول الملائكة والجن، وحول القصص القرآني، حول موقف القرآن من الآخر، وحتى موضوع المرأة أيضا كانت له وجهة نظر، ليس بالضرورة إن احنا نتفق مع الراجل في وجهات نظره كلها، لكنها جميع كل هذا هي مشكلات التفسير في العصر الحديث. العصر الحديث لكل عصر زي ما بيقول هيجل كده روح معينة ومسيطرة عليه، بيسموها بالألماني الزايد جايست، فالزايد جايست بتاعت العصر فيه قيم وثقافة معينة، وبعدين القيم الموجودة في الكتب المقدسة مع احترامنا ليها هي قيم بعضها اكسباير، بعضها قديمه، بعضها مناسبه للعصور الوسطى، او يمكن يعني اهل العصور الوسطى يقولوا مناسبه ليهم ولا مش مناسبه، لكن بالاجماع هي ليست مناسبه للعصر بتاعنا. فبيبقى المفسر في يعني ازدواجيه، يعني ان هو هل يمشي قيم العصور الوسطى في التفسير ولا يعمل القيم الجديده ويحاول يعمل تدين او تصالح بينها وبين النص المقدس او شيء اخر ممكن جمال يقول لنا عنه يعني. فما فيش مشكله. يعني جمال عمر تحمس جدا للكتاب ده، هو حتى انه يعني مش عايز اقول ضيع وقت كتير فيه، لكن بذل مجهود ووقت كبير حتى اظنه يعني يعني عمل الكتاب اللي قلت لكم عليه، يعني القران مره وربع، فهو عمل 10 مصاحف جمال، بان هو الاشارات بتاعت الرجل بيقول مثلا لابد حتى تفهم هذه الجزئيه اقرا مقدمه مثلا سوره ال عمران، اقرا مش عارف كذا. فجمال يوم جايب الحاجات دهيت، وحتى احيانا في الكتاب بتاعه ايضا يعني بالاضافه لتفسير الشيخ واشارات الشيخ لمواقع اخرى في تفسيره، فجمعها كلها بحيث تكون سهله في متناول القارئ، وايضا اضاف بعض التعليقات له. وعرفت ده بالصدفه، انا كنت ناوي اتكلم عن الشيخ من حوالي سنه وشويه كده في عز الكوفيد، فكل كلمني جمال بيقول لي ايه ده انت هتتكلم عن ده، انا عامل شغال في التكريمية اظن صدر جزء او جزئين فقط من الكتاب التفسير بتاع الشيخ الدمنهوري. فقلت له لا خلاص تطلع معايا على طول، يعني هو يعني صديق عزيز ولسه كنا متفقين في القاهره وعسى ان نلتقي قريبا. فقلنا بقى بعد ما تم الكتاب نسمع من جمال وجهة نظره في هذا، إشكاليات الشخص اللي احنا اتكلمنا عليه حياته بشكل فيه مستفيض المرة اللي فاتت، فمش عايزين نعيد الكلام، ممكن ترجعوا للحلقة الماضية هتلاقوا يعني كلام جمال وكلامي أنا أيضا عن تطورات الشيخ والكلام من ده. ولكن النهاردة هنتكلم على المشروع بعد أن تم، والإشكالية دي بتاعت تفسير كتاب مقدس اتكتب من 1000 سنة، من 2000 سنة، من 5000 سنة، وانت في قيم وثقافة معينة حاكمة ليك، لو انت يعني مندمج للعصر مش من اهل الكهف، فانت هتبقى بتحاول توائم يعني بين الاثنين دول. يعني زي واحد كده مثلا عنده 2 وراثة، مثلا والده وشيخه ولا قسيسه ولا مديره، فبيحاول هو عشان يتعايش مش عايز يصطدم بالاثنين، فبيحاول يعمل ايه؟ خلطة فوزية، ان هو يعمل خلطة كده بحيث يعني لا الزعيم اكس يزعل منه ولا الزعيم واي يزعل منه، يحاول يعمل توليفة معينة. ويعني هذه لب اشكالية التفسير الحديث في الوقت الحالي، هذه المفارقة. كان زمان في مفارقات كتير، مفارقات لغوية، مفارقات بين الفرق الكلامية، حاجات تانية كتير القرآن برضو تم توظيفه فيها، ولكن نحن الآن في عصر حديث وإشكالات حديثة. وكفاية كده اتكلمت أهو داخل على 7 دقايق، أسيب جمال يسمعنا وبعد كده نعمل نقاش سواء بيني وبين جمال أو بيني أو بين جمال وبين حضراتكم أو بيننا جميعا مع بعض. يعني اتفضل يا صديقي ومنور صفحتين الإنترنت بالعربي، والمايكروفون معاك، وهقفل المايك بتاعي واسمعك في هدوء وانا احتسب قهوة حتى تنتهي، وبعد كده اطلع لك تاني. اتفضل. طب يا راجل اعزم. فشكر لاحمد على الدعوه، وهو تقريبا هو مهتم بمحمد ابو زيد الدمنهوري جامد يعني احمد، لان هو مهتم. احنا عملنا لقاء من في مايو السنه اللي قبل اللي فاتت، من سنه ونص تقريبا بالظبط يعني، عن التفسير، وانا كنت لسه بكمل الشغل بتاع التفسير اللي هو ذكره، ولسه بشتغل برضو الحقيقة، لسه بشتغل على دراسة عن التفسير بقى. يعني التفسير عملناه لان هو مش الهدف ان احنا طبعا نعيد تفسير محمد ابو زيد ولا هنسترجع محمد ابو زيد قد ما هو ايه. انا شخصيا يعني كنت اقرا عن التفسير، قريت عنده عند جمال البنا، وقريت على بقى المنار نعم. والشيخ رشيد رضا بيشتمه، قول يا اخويا فين الكتاب ده واسال عليه. اه انا احنا قفلت قعدنا كمان باب الصدفه لقيته منشور في النت من حوالي 10 سنين كده، ولقيته يعني حجمه صغير، قلت الناس كانوا متغاظين من ايه يا عم، ده الكتاب يعني ما فيهوش. زي ما انت قلت كده، هو التفسير، والتفسير تم مصادرته، بالرغم ان اللي كتبه كله محمد ابو زيد. هو جاب نسخة، احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت بس يعني عشان الجمهور بتاعك متجدد يعني، عشان يبقى في السياق. جاب نسخة مصحف عادية وكتب على الهامش. الكلمات اللي كتبها على الهامش ممكن توصل ل 12 ألف كلمة، يعني المصحف 77 ألف كلمة، هو مجرد كتب على الهامش 12 ألف كلمة. 12 ألف كلمة يعني إيه؟ يقول لك مثلا عايز تفهم الآية دي، يعني ربع كمان. لا ما يجيش خمس يعني، انت واحد على سبعة، واحد على سبعة من المصحف يعني. فيقول لك مثلا يعني عشان تفهم الآية دي ترجع مثلا لبداية الأعراف أو نهاية البقرة، أو يقول آية محددة في سور محددة وهكذا. فأنت ما تقدرش تستوعب اللي هو بيقوله من غير فعلا ما ترجع للآيات وتقارنها وتكون مهتم يعني. ايه لذلك الموضوع، الضجة اللي حصلت عليه وان الكتاب يصادر يعني، فهي وراها بواعث سياسية اكتر منها فكرية، ادي واحدة. الحاجة التانية، لان هو فعلا برغم انها مجرد اشارات وتلميحات وبعض التصريح، الا انه ده اتجاه، نتكلم بقى على التفسير، في اتجاه بشكل عام بيحاول يناقض السائد من خلال المؤسسة الأزهرية واتجاهها اللي بين قوسين بيسموه الوسطي، اللي هو قايم على المذاهب الفقه الأربعة وقايم على الأشعرية في العقيدة والتصوف في السلوك. فكان في اتجاه لمحاولة النهوض والإصلاح، سواء كان من داخل الأزهر ممثلا في محمد عبده، أو من خارجه ممثلا في جمال الدين الافغاني او رشيد رضا، او في الحاله ديت محمد ابو زيد الدمنهور، اللي هو ايه، الثوره على التقليد. فكان فيها حته تسييس، حته التسييس ديت ظهرت مع محمد ابو زيد الدمنهور، اللي هو كان من دمنهور، وبدات تتسع اكتر مع ثوره 19. يعني نقدر نقول أن حصل انشقاق ما بين محمد أبو زيد الدمنهوري وأستاذه رشيد رضا. رشيد رضا ده كان عامل دار الدعوة والإرشاد زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، علشان يحاول يعد باحثين ودعاة للدين يكونوا متسلحين بالعلم الحديث، يعني في علوم اللي هي بيسموها علوم الكائنات، وبين إن هم يبقوا متسلحين بالإيه؟ بالمعرفة السلفية. محمد رشيد رضا يعتبر جسر مهم لانتقال الأفكار الوهابية التقليدية اللي هي قايمة على فقه ابن تيمية وغيره من القدماء إلى فكر الجماعات، سواء الإخوان المسلمين أو ما نشأ عنهم من جماعات. النقلة ديت المحور فيها هو محمد رشيد رضا، بتسييس الفكرة الدينية واستخدامها في الدعوة إلى حشد الأمة وحشد المسلمين لكي يواجهوا حالة الضعف اللي هم فيها مواجهة الغرب. فنقدر نقول إن محمد أبو زيد الدمنهوري من هذه الإيه؟ المدرسة. لكن مع ثورة 19 بقى والوفد المصري، بدأت أفكار محمد أبو زيد الدمنهوري تنتقل من مجرد الفكرة الدينية الأممية الواسعة قوي عند رشيد رضا إلى فكرة الإيه؟ الوطنية. يعني بدأ يقترب إلى الوفد، وهنا حصل الشقاق بينه وبين محمد رشيد رضا. ولذلك أول ما هو عمل التفسير، وخلي بالكم التفسير ده اتعمل سنة 30، فسنة 30 سنة مهمة في تاريخ مصر بقى، يعني هو إلغاء دستور 23 وان البلد تتمسك بايد من حديد، فكان في الوقت ده بقى يعني ضرب الذنب في بعض يعني. فتم ضرب زنبه في، يعني بلخص الموضوع ببساطه يعني بس بدون تسطيح يعني. في محمد رشيد، في محمد ابو زيد الدمنهوري، فاول واحد جري علشان يغسل ايديه منه هو كان رشيد رضا، خوفا على اكل عيشه، وخوفا على المنار، وخوفا على ان هو ايه يجي وراه هو كمان، لانه في سنه 30 وبدايه 31 بدات تظهر كمان يعني الازهريين بداوا يعملوا مجله ان تقوم بمقام المنار، يعني من داخل الازهر، اللي هي مجله نور الاسلام، وكان محمد الخضر حسين هو اللي بيشرف على تحرير المجله دي. فرشيد رضا حس ان ايه، ان هيبقى هو القادم على الترابيزه بتاعت التقطيع يعني، فراح يغسل ايديه من محمد ابو زيد الدمنهوري. محمد ابو زيد الدمنهوري بقى التفسير بتاعه زي ما قلت كده بسيط، بس هو عمل زي ما احمد اشار كده، يمكن احمد حتى عنده خلفيه واسعه عن الاراء ديت، هو بدا يخرج من اطار التفسير الحرفي للنصوص القرآنية التي تعتمد على الموروث التراثي في التفسير. يعني ايه؟ نهجا على محمد عبده ونهجا على اخرين، بس هم ايه؟ خدوا الموضوع لابعد شوية. ان هو بدأ يقول ان هو هيتعامل مع القرآن ايه؟ مباشرة. لذلك الاسم بتاع الكتاب الهداية والعرفان. الهداية ده نهج محمد عبده، إن القرآن مش جاي عشان يعلمنا فيزياء وكيمياء وأحياء وتجارة، لا، القرآن كتاب هداية. ما نروحش ندور بقى زي ما الجماعة اللي بيعملوا البحوث البلاغية، يروح يدور إيه؟ يعمل دراسة في النحو ويقول لك أنا بعمل تفسير، أو يعمل دراسة في البلاغة ويقول لك أنا بعمل تفسير. هو بياخد القرآن ذريعة علشان يعمل دراسة في الإيه؟ نحوية، أو دراسة بلاغية، أو دراسة فقهية وهكذا. فمحمد عبده قال لا، القرآن كتاب هدي. لذلك عنوان تفسير محمد أبو زيد قال إيه؟ الهداية والعرفان. كلمة العرفان هنا، العرفان ده برضو إخواننا الشيعة ما يقولوش التصوف، يقولوا الإيه؟ العرفان. فخلي بالك برضو الهداية ريفيرنج أو بتشير إلى نهج سني، والعرفان بطريقة غير مباشرة تشير إلى إيه؟ نهج شيعي. يعني هنا بنسعى للنهج اللي هو كان بيتكلم عليه الأفغان، اللي هو وحدة المسلمين سنة وشيعة، أن نرتفع عن هذا التراث الروائي. بس طبعا عند رشيد رضا ما بيرتفعش عن التراث الروائي، لأن رشيد رضا ده أول واحد ومن أكبر الناس اللي كانوا بيدافعوا عن إيه؟ على السنة وعلى الأحاديث وعلى الاسترجاعها مرة أخرى، والاسترجاع التراث الروائي. عند محمد أبو زيد حاول يخرج من هذا الإطار، في إن هو إيه؟ هنرجع للقرآن وحده فقط. ولذلك في بداية التفسير وحط مجموعة في مقدمة للكتاب للتفسير، حط مجموعة من الأصول اللي هو اعتبرها أصول الإسلام، نهجا برضو على محمد عبده. يعني محمد عبده كان عنده الأصول 8، عند رشيد رضا تقريبا كان وصلهم عدد أكبر من كده أصول الإسلام. محمد أبو زيد ماشي على نفس الإيه؟ النهج بتاع إنه في أصول عامة للإسلام يمكن استنباطها من الـ القرآن. بدأ يدخل في التعامل بقى مع القرآن مباشرة بدون التراث الطويل مع الـ مع التراث التفسيري للقرآن السابق اللي قبل كده، بأنه يعمل تخريجات لغوية. يعني إيه؟ بيحاول يواجه حتة بقى إيه؟ المعجزة والأساطير المبنية على الخوارق بتاعة الطبيعة، لأنه هو بيحاول يربط ده بعلوم العصر اللي هم كانوا بيسموها علوم الكائنات من منتجات العلم الحديث. فعمل مجموعة من الاجتهادات في الفقه وفي التفسير، سواء كان في القصص أو في الحدود أو في أوضاع المرأة. يعني هو له كتاب عن الزواج المدني، كتاب حاول يأصل فيه لفكرة الزواج المدني من التوراة والإنجيل والقرآن، يعني إزاي إن الدين بشكل عام في مطلق الدين ممكن أن يكون موضع للإيه؟ للحرية، للنهضة، للمواجهة. وهنا بتيجي حتة الإيه؟ التسييس. يعني هو له كتاب عامله عن الزواج المدني، وله كتاب عامله عن الحرية السياسية، وإزاي إنه ممكن الاستعمار والسيطرة الغربية على الكرة الأرضية من خلال عملية الاستعمار المنتشرة ديت مخالف للإيه؟ للأديان. فآراء محمد أبو زيد الدمنهوري مبسوسة ومخفاة داخل أنحاء هذا التفسير، صعب جدا إن أنت تدركها أو العين المباشرة إنها تدركها، لكن عند المتخصصين عملوا حملة عليه بداية من رشيد رضا، وتولد بقى مجلة نور الإسلام، وتولى محمد الخضر حسين يرد على هذه الكتابات. وده يجي برضو في سياق الجامعة الأهلية التي نشأت في مصر، وبدأ فيها بعد ما أصبحت الجامعة جامعة حكومية سنة 25، ما كتبه بقى علي عبد الرازق عن الإسلام أصول الحكم، والسنة دي بيمر 100 سنة على كتاب علي عبد الرازق، أو ما كتبه طه حسين في الشعر الجاهلي ومعركة فيح الشعر الجاهلي. فأصبح الأزهريون يقومون بعملية مواجهة لهذه الأفكار التي تخرج من الجامعة المصرية، ماشيين على هدي مجلة المنار، ولكن من خلال مجلة أزهري. ونوت على جنب، الأزهر هذا العام منزل أعداد مجلة الأزهر من سنة 31، يعني معناها ما دام بيقولوا من 31 يبقى هم بيضموا ليها مجلة نور الإسلام، لأنه لما رجع المراغي في سنة 35 تم إلغاء مجلة نور الإسلام وتعاملت مجلة صوت الأزهر المستمرة حتى الآن. فهم عاملين تجميع لمجلة الأزهر في من 31 مثلا إلى من سنة 31 إلى سنة 2002، يعني على مدار 70 سنة في 106 مجلد. نتمنى إن هم يعملوها على ديجيتال بقى كمان، علشان يبقى إيه الاستفادة والبحث فيها تبقى أكبر، لأن ده هيفيد في إدراك عملية الحراك الفكري الديني. عودة مرة أخرى لمحمد أبو زيد، فمحمد أبو زيد اجتهد مجموعة من الاجتهادات التي تحاول أن توفق ما بين الآراء الدينية اللي موجودة اللي ممكن تبقى مستنبطة من القرآن ومن آياته ومن ألفاظه، مع منتجات الحداثة، سواء كان في جوانبها الاجتماعية أو في جوانبها العلمية. من هنا جات الضجة على محمد أبو زيد. لكن بشكل عام، بالرغم من الآراء ديت إنها ممكن تكون مفيدة وممكن تكون ثرية عند ناس، ومن حقه طبعا محمد أبو زيد إن هو يقدم رؤاه ويقدم تفسيره وتأويلاته، لكن من ناحية تانية برضو هي فيها حتة تسييس وفيها حتة أيديولوجيا ورا الـ الاستخدامات ديت. لكن ده لا يمنع ان احنا نهتم بالتفسير مرة اخرى ونعيد انتاجه، وده لب اللي انا عملته يا احمد، مش دفاعا عن محمد ابو زيد كشخص، لكن دفاع عننا احنا والحق في ان الانسان يعبر ويتكلم عن فكره بدون ان يضطهد وبدون ان يطارد وبدون ان يصادر. لانه اهو بعد الكلام ده من سنة 30، بعدها ب 90 سنة، 94 سنة، احنا قاعدين بنتكلم على التفسير تاني اهو، يبقى الموضوع ما انتهاش. وإشارة برضو ان الكتاب اختفى، واللي طلع لنا الكتاب حد من باكستان، في لاهور في باكستان، هو اللي يعمل نسخة PDF ويحطها على الايه، على الانترنت، علشان محمد ابو زيد الدمنهوري يرجع للساحة تاني. ولعلمك يعني من اكتر الناس اللي اهتموا بالكتاب وعايزين نسخ منه، وطبعا مفيش حد هيطبع الكلام ده ورق، انا عملته ديجيتال وموجود على امازون. الناس اللي مهتمة بيها بقى القرآنيين، ففي ناس من باكستان ومن الهند تحديدا سعوا ان هم يحصلوا على الايه؟ على الكتاب، لانه في مشكله. هنخرج بره شويه عن تفسير محمد ابو زيد الدمنهوري، انه مصادر الاسلام، الرؤيه بتاعت الامام الشافعي اللي سادت، ان مصادر الاسلام بناخدها منين؟ بناخدها من القران، وبناخدها من السنه، وبناخدها من الاجماع، وبناخدها من القياس. اللي انا بدعيه، انا مدعي هو بقى كجمال عمر، يعني ان هذه المصادر المسلمون يقومون بنقدها خلال القرن ونصف الماضي. يعني تم نقد عملية القياس اللي إيه؟ الفقهي التقليدي. الإجماع وحجية الإجماع، نقاش طويل عريض عليه، لدرجة إن أنا يعني في سنة 2020 حضرت مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القاهرة، ناقشها في قسم الفلسفة، قدمتها هبة طنطاوي، وناقشها دكتور سعد الدين هلالي وآخرون لمناقشة قضية الإجماع. فالسنة ذاتها كمصدر للتشريع عملية نقد كبيرة جدا، وخصوصا من المسلمين غير العرب، لأن مرويات الأحاديث بتعكس الطبيعة الإيه؟ العربية الصحراوية في القرن السابع أكثر. فتم النقد لهذه المصادر، وهناك من يريدون أن يعودوا إلى إيه؟ إلى القرآن فقط، أن يكون مصدر للأحكام. فنقدر نقول محمد أبو زيد الدمنهوري من هذا الإيه؟ من هذا الاتجاه. واحنا شفنا برضو تعطيفا على صديقنا العزيز، ان احنا رحنا زرناه انا واحمد، المستشار عبد الجواد ياسين، وصلنا دلوقتي مع هذا الاتجاه، انه جعل ان محتويات القرآن كلها تعكس الاجتماع وتعكس التاريخ، باستثناء عند المستشار عبد الجواد ياسين، باستثناء التوحيد والاخلاق الكلي، هو اللي بيعتبرها هي الايه؟ الالهيه المصدر. والتوحيد عنده بيعني بيه التوحيد كده اهو، يعني بدون حتى ما يبقى في علم الكلام، بدون التركيبات والتعقيدات بتاعت علم الايه؟ الكلام. والاخلاق الكليه اللي هي المثل اللي هي موجوده في كل ثقافه، الحق والخير والجمال مثلا. فالمسلم والخطاب المسلم في هذا الايه؟ الصراع. عند اخونا بقى احمد سعد زايد، نعطف عليه بالمره، لانه انا بشوف احمد هو امتداد لمحمد ابو زيد الدمنهوري، بس بالقرن بدايه القرن 21، اللي هو ايه؟ سيبنا كمان من الايه؟ من المرويات بتاعه الايات بتاعه القران. يعني ممكن لو قلنا ان محمد ابو زيد الدمنهوري عاش لبدايه القرن العشرين، كان خرج من هذا الاسر ايضا. وده بيعكس حاله موجوده في الفكر عندنا، ان احنا دايما الفكر بيقوم على التفكير باصل سابق. يعني بندور دايما على اصل سابق للايه؟ لما هو حديث. سواء بقى كان اللي بيدور ده بيدور من ايات القرآن، او من مرويات الاحاديث، او من اجماع الايه؟ السابقين، او من افعال السابقين، السلف بتوعنا. إذا الأسر هو أسر إن إحنا لابد دائما أن نبحث عن أصل سابق لشيء موجود الإيه؟ الآن. هل ديت مشكلة المتدينين المسلمين بس؟ لا. أنا بدعي بقى، وهذا هو الدعي الآخر، أن حتى الذين يدافعون عن العلمانية، والذين يدافعون عن الحداثة، والذين يدافعون عن التنوير، يفكرون اصل ايضا بفكره الاصل الايه؟ السابق. زي مثلا انه نجعل من تجربه اوروبا هي الايه؟ النموذج والمثال، او نجعل من اراء ماركس ولا كانت ولا ميشيل فوكو ولا هايدجر هي الايه؟ هي الاصل الذي علينا ان نستعيده. اذا المزنق في وجهه نظري، واحنا وسعنا كده خارج بره محمد ابو زيد، هو ان احنا دايما بندور على اصل سابق للفكره اللي موجوده قدامنا، لذلك احنا بننقل طول الوقت، بننقل وسلف ولنا سلف، بس الخلاف بين واحد والتاني ايه؟ هو مين سلفك؟ فحد يبقى سلفه ابو بكر وعمر، وحد تاني هيبقى سلفه مصر القديمه وكيمت التي علمت العالم، وحد تالت هيرجع لبابل واشور، وحد رابع هيرجع لايه؟ لباريس عشيه الثوره الفرنسيه. اذا احنا محتاجين في فكرنا بشكل عام الخروج من اسر التقليد، سواء كان تقليدا للاسلاف اسلافنا او تقليدا للايه؟ للاخرين. هل معنى كده ان احنا هنعيش منعزلين عن العالم؟ لا طبعا. هل معنى كده ان احنا مش هنتعلم من انجازات الشعوب الاخرى والمجتمعات الاخرى؟ لا طبعا. بس في فرق بين التقليد والنقل تسليم مفتاح، وبين ان انت تستوعب وتهضم الحداثة ومنتجاتها وتقدم اجابتك انت. لذلك احنا طول الوقت بنشتكي ان احنا ايه؟ متخلفين عن العصر، بس احنا لا نقدم اجابات. احنا بننقل، احنا بنقلد. مش معناها ان التقليد غلط ولا وحش، لا كويس، ممكن نقلد وممكن نعمل كل حاجة، بس انت لما بتقلد وانت فاهم وانت مستوعب وانت عملت تفكير نقدي، غير ما بتقلد لمجرد ان ده الصح الذي يجب ان ايه؟ ان نسير عليه، لان الاخرين ساروا عليه وايه؟ ونجحوا وتقدموا. انا عايز يبقى الموضوع حوار اكتر بيني وبين احمد ابو زيد الدمنهوري الحديث، او احمد سعد زايد الحديث، اكتر ما يبقى ايه ان انا اقول محاضرة عن محمد ابو زيد، لان احمد انا بعزه، دي حاجة بقى شخصية يعني، برغم ناس كثيرة طيب جدا بتنتقدني علشان انا بظهر مع احمد. ازاي انت بتقعد تتكلم مع احمد؟ ظاهرة بتستحق الدراسة، وانا بحب دايما اناقشه وانكشه، لان هو ده الهدف، ان احنا نفكر مع ايه؟ مع بعض. مش البداية من كل واحد منا بيصدر حكم على الاخر او يضعه في اطار، ونتوقف على ان احنا نتواصل، ونتوقف على ان احنا ايه؟ نحاول نفهم بعض. فدعوة وسعيا إلى هذا الفهم، نحول الموضوع بقى إلى حوار، وأحب أسمع منك أنت بقى عن محمد أبو زيد الدمنهوري ورحلتك معاه. جميل جدا صديقي العزيز، ويعني نورتنا ومجهود مشكور اللي هو محاولة يعني ايه إخراج الأفكار الجيدة ونشرها على الناس. طبعا في أسئلة من الأصدقاء، يعني يمكن أكتر إشكالية ترددت وأنت بتتكلم موضوع القرآن والعلم، ويعني ففي ناس بيقولوا فعلا إحنا مؤمنين بهذا الفصل بين الدين و يعني العقيده الدينيه والنظريات العلميه، وايضا يعني في بعض الناس التانيين بيقولوا، وده يمكن اللي عمله حامد ابو زيد، يعني مش حامد، في ده برضه ناس بتقول نصر حامد ابو زيد ومحمد ابو زيد الدمنهوري لا تشابه اسماء، لا يوجد اي قرابه ولا اي معرفه، ده من محافظه وده من محافظه تانيه حتى على قد علمي، الا لو كمان عنده معلومه تانيه. هو من دمنهور والتاني من طنطا. افتح هو واحد من دمنهور والتاني من طنطا. ما فيش يعني راجل قرابه يعني ما نعلم. المهم موضوع العلم والدين ده يعني موضوع شائك، وفي بعض الاخرين بيقولوا طب ما انتوا اللي وضعتوا انفسكم في هذا، يعني النصوص الدينيه بتتكلم على الخالق، بتتكلم على حتى ازاي بيتم الجنين، الماء الدافق، الصلب والترائب، الكواكب، النجوم، ان النجوم نجوم للشياطين، يعني كل هذه الاشياء لو خدناها حرفيا هيبقى فيه يعني صدام ضخم جدا، يعني يا اما هنكون مزورين زي بتوع الاعجاز العلمي، يا اما ان احنا هنكون يعني ايه ملفقين، يعني بنحاول نطلع كده صيغة او نقول بالمجاز زي اعمامنا او يعني المعتزله الله يرحمهم، فيوسع دائره المجاز فيخلي الكلام يعني ما تاخدوش بجد. يعني لما بقول لك شفت اسد بيخطب الجمعه، مش معنى كده ان في اسد يعني بديل واللبده بتاعته كده واقف على المنبر، لا اكيد ليها معنى اخر. فنفس الشيء كده كل حاجه يقول لك اه انت مش فاهم دي اصلها ليها معنى اخر، وده احيانا بينزل النص عموما يعني سواء كان نص ديني او غير ديني في سيوله تامه، فيبقى يعني ايه صالح لكل حاجه والعكس. وده بالفعل حصل حتى بغض النظر عن الجدل بتاع العلم في التاريخ بتاع الفرق الاسلاميه، حتى في مسائل زي مرتبطه بالعقيده يعني زي اسماء والصفات ومش عارف ايه، هتجدوا ان الناس كلها ايه تحتج على بعض بالقران. واشهر ايه بيحتجوا بيها يعني اللي هي الايه بتاعت منه ايات محكمات هن ام من كتاب الكتاب واخرى متشابهات، لكن الطريف ان هم مش عارفين ايه هو المحكم وايه هو المتشابه. يعني كل واحد مثلا انا اقول المحكم كذا كذا والمتشابه كذا كذا، فيلاقي جمال بيقول لي لا ده العكس فاهم غلط، ده المحكم كذا كذا والمتشابه هو اللي انت بتقول عليه المحكم. فيعني القصه فيها لغط كبير. فانت ايه رايك في حكايه التفسير العلمي والاعجاز العلمي؟ وكان طبعا من المعاصرين للشيخ محمد ابو زيد كان الشيخ طنطاوي جوهري أو الجهر يعني. جواهر القران على ما اذكر، يعني بيتكلم بالذاكره كتاب جواهر القران، وده كان من اوائل الكتب اللي نشرت في المذهب السني فكره الاعجاز العلمي. يعني فكره الاعجاز العلمي يعني حتى واحد باحث عمل دراسه عن تطور فكره الاعجاز العلمي كانت موجوده عند بعض الفرق الشيعيه حتى مش الاثنا عشريه، يعني بعض الطوائف الاسماعيليه نعم. في العصور القديمه، وأشار لي المفسرين من السنة إن هو نوع من الزندقة ونوع من وبعد كده بقوا يعني لقوها شغلانة حلوة وسبوبة جميلة، وخصوصا مع في عصر العلم وسيادة العلم بدأوا إيه يلفقوا ويوفقوا آيات مع نظريات علمية. إيه رأيك؟ وخصوصا يعني قبل ما أعطيك الكورة في ملعبك أقول لك إن خصوصا الشيخ يعني هو حاول يعمل يتعامل مع الموضوع ده، يعني في زي ما شيخه محمد عبده لما قال حكايه الطي والابابيل وحجاره من سكين قال لك ده ممكن يكون التيفود ولا نوع من انواع الوباء او ما شابه ذلك، مش يعني مش الملائكه عماله تحدف طوب على العالم وبتاع، او الطيور ماسكه الطوب بمنقارها وبتحدف الناس في راسها بالطوبه، لا ده نوع من الوباء. فكان نوع من التفسير برضه اللي هو بيستخدم العلم عشان يعمل تخريجة معينة أو حل لمشكلة معينة. فإيه رأيك في الملف ده قبل ما ننتقل لملفات تانية؟ هو ده موضوع مهم. هو في يعني 3 مستويات احنا ممكن نتكلم عليهم. يعني بفكر معاك دلوقتي في الموضوع انه واحد زي محمد عبده ورشيد رضا ومحمد ابو زيد الدمنهوري، لو خدنا الاتجاه ده، لما يجي يقول مثلا هو ايه السبب اللي احنا فيه من تراجع ومن ضعف ومن ومن ومن، هو التفسير هنا جه انه ايه، ان احنا حضارتنا وديننا كويس جدا جدا، بس احنا اهملنا علم بالطبيعة، العلم بالايه، بالكون، العلم بالايه، بالكائنات. ولذلك لما محمد رشيد رضا عمل مدرسة الدعوة والإرشاد كان فيها جزء بتدرس فيه العلوم اللي بيسموها العلوم الشرعية، وجزء آخر بيدرس فيها ايه، علم الكائنات. وكان بيدرس الجزء ده هوت، وهتلاقي مقالاته موجودة في المنار، طبيب في سجن مصر هو اللي كان بيكتب على هذا الكلام. يبقى هم شافوا انه ايه، الحضارة الغربية تفوقت علينا بالايه، بالعلم اللي هو مقصود بيه ايه، الكيمياء والفيزياء، اللي هو العلم بالكون. ولذلك احنا علينا هنا بتيجي بقى حتة ايه، التأويل العلمي للإشارات اللي موجودة في القرآن على انها ايه، نوع من الإعجاز العلمي. لأنك أنت برضو عند المتدين، ما هو المتدين مؤمن أن الله هو الذي خلق الإيه، العالم. فأنا كل ما تعمق في دراسة الكون ودراسة كيف يعمل بدقة ونظام، هذا دليل يقوي إيمان الإيه، المؤمن على وجود الله. أنت واخد بالك من المدخل ده؟ لأن هو المدخل ده مدخل محمد رشيد رضا، إنه العلم الحديث ده بيأكد الإيمان ويرسخ الإيمان عند الإيه؟ عند الانسان الايه المؤمن. ومن هنا تيجي ديت البدايه اللي هي تطورت بعد كده، لان احنا عاجزين عن انتاج معرفه علميه بالكون المدى اتسع بقى، يعني الفجوه اتسع مداها اكتر. يعني انت لو كنت في القرن 19 كنت بتكلم على 200 سنه فجوه، دلوقتي بقت بسنوات اطول من كده يعني. فالثقافه بتحاول تعوض النقص ده يا احمد، وده مش موجود عند المسلمين بس، هتجد برضو الاعجاز العلمي اللي موجود في الكتب المقدسه الاخرى، اتجاهات كانت بتتكلم عن هذا الايه، عن هذا الاتجاه. ادى مستوى من الكلام عن الموضوع. في مستوى تاني بقى، ايه المستوى التاني؟ انه القرآن فيه اشارات للكون. في دراسة مهمة محتاجة تتعمل داخل نصوص القرآن. هنا احنا بقى خرجنا من ابو زيد الدمنهوري وبنتكلم على جمال عمر وجهود تانية بتتم في هذا الموضوع. هتجد انه في بنيتين اساسيتين داخل المصحف. البنية الاولى هو استخدام قصص السابقين كعلامات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى ووجوده. يعني كل الآيات اللي انت تجمعها عن قصص السابقين هتجد فيها ايه؟ نبي من الأنبياء يأتي بدعوة ويواجه بقبل قومه ويأتي نصر الله. فاستخدام آيات قصص السابقين كآيات دالة على وجود الله وعلى قدرته وعلى نصرته للإيه؟ للمؤمنين. هتجد أيضا بنية أخرى داخل القرآن أو داخل المصحف، هي بنية الإشارة إلى العالم. هنا برضو الإشارة إلى مظاهر الكون كعلامات دالة على وجود الله. أنت لو دققت فيها هتجد إنها بتوظف، وهنا بقى نيجي لإيه؟ للمقولة الأساسية اللي أضافها محمد أحمد خلف الله في الفن القصصي في القرآن الكريم، إنه القصص ده هو اللي موجود دهوت لا يشير إلى تاريخ، بل هو عبارة عن قصص يوظف لإيصال معنى ديني. زي بالظبط كده في كتاب القراءة بتاع المدرسة بتعمل قصة عشان توصل لها معنى للإيه؟ للطفل. فيبقى الأسد بيتكلم ويقول ويكلم الفأر، لكن طبعا لا الأسد بيتكلم ولا الفأر بيتكلم، ولا ده بيتكلم عربي ولا ده بيتكلم عربي، لكن بالرغم إن القصة كلها مبنية على أسس خيالية، ما زالت هي إيه؟ القصة بتأتي بمعنى وتأتي بدلال. كذلك الإشارات اللي موجودة في القرآن عن الكون هي إشارات لا تعطي علما ولا تعطي هندسة ولا تعطي علوم في دراسة العلوم ولا في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في الحاجات دي كلها، لكنها إشارات دالة على قدرة الله وعلى وجوده لإيمان المؤمن. لكن احنا طبعا نتيجة للعجز اللي احنا فيه بنعمل ايه؟ بنستخدم هذه الإشارات عشان نبني. وتبص تلاقي ناس واحد يبقى واخد مش عارف دكتوراه في ايه وايه وايه وايه وعمال يكلمك على ايه؟ على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. المستوى الثالث من الكلام عن الموضوع ده، طيب إذا كان القرآن فيه المعارف والعلوم ديت طول الوقت، ليه الناس اللي عمالة تقرأ القرآن وترتله وتردده ومئات السنين ما يقدروش يوصلوا للإيه؟ للعلوم دي؟ وإنه ناس هي لا قرأت ولا عرفت ولا تواصلت مع القرآن وقدرت إيه؟ تكتشف هذا الأمر. هنا بيحصل نوع من الإسقاط. الإسقاط على إيه؟ إن أنت بتقرأ في النص اللي موجود همومك أنت، تسقط عليه مشاغلك أنت. وإحنا للأسف بنعمل ده طول الوقت. حالة العجز اللي احنا فيها بتخلينا نعمل بقى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإعجاز العددي في القرآن الكريم والإعجاز مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه وإيه وهكذا. لكن ده بيشير إلى حالة العجز بتاعتنا أكتر ما يشير إلى حالة الإعجاز. جميل جدا يا عزيزي. طيب في مشكلة برضه في الكتب المقدسة عموما، وممكن يعني كتاب محمد أبو زيد بيحاول يوفق راسين في الحلال ولا في الحرام، مش مشكلة يعني، بيحاول يوفق راسين النص العقل بتاع العصور الوسطى المقدس والعقل الحديث اللي بؤمن بقيم وعلوم معينة، وبيحاول يعمل هذا المزج. لكن يعني في إشكال هنا، في أحد الأصدقاء برضه بيقول إن التفاسير كتير جدا يعني، وأنت كشخص متدين مرتبط بسياق ثقافي وتفسيري معين لابد تتكلم من خلاله. ولكن يعني أيضا تبدو هنا ليا سؤال يعني، وهو عايزك أنت تجاوب عليه، تحاول يعني تجاوب عليه. لماذا يتكلم الله بأسلوب غامض يحتاج كل هذا الكم من التفاسير؟ يعني تخيل انا لو عملت مثلا يعني مقاله مثلا في اي موضوع، في الفلسفه، في البيولوجي، في اي شيء، سواء في العلوم الطبيعيه او الانسانيه، والناس من بعد ما انا كتبت المقاله دي عم مقطعين بعضهم وبيسبوا الدين لبعض ومختلفين اختلافا شديدا حول ايه الذي كان يقصده احمد زايد يعني ايه عليه السلام، واحمد زايد قال كذا، فجمال عمر يقول كذا، فواحد تاني يقول لا انت مش فاهم، وممكن يضربوا بعض وتحصل مصيبه والراجل يفرقوا بينه وبين مراته، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ينصر ابو زيد الله يرحمه. فكل ده عك عك جامد جدا. فايه السبب في ان يعني ايه هذا النخس؟ يعني لكن الواحد يعني بقول لك فزوره، عارف عروستي اللي بنلعبها واحنا عيال صغيره؟ يعني بقول لك حاجه كده ايه تحتمل 50 وجه، ونقعد بقى احنا نختلف فيها اختلافا شديدا. اتفضل يا باشا. يعني الموضوع ده موضوع ظريف من ناحية تانية برضه، يعني انه احنا طبعا مش هنقدر نقول الله ليه عمل كده، لان احنا ما نقدرش نسأله ولا نقدر فكل واحد منا بيقول ايه، بيقول فهمه للموضوع، فانا ما اقدرش اتكلم نيابة عن الله انت ليه عملت الموضوع ده، ده اذا كان موجودا. النقطة الأساسية هنا، هل التعبير بالإيحاء وبالمجاز أكثر تأثيرا أم التعبير المباشر؟ ده السؤال. أنت ذكرت مثال القرآن والتعدد في التفسير والفهم، هات بس كهف أفلاطون والصور بتاع كهف أفلاطون وشوف كمية التفاسير والتأويلات. مفيش فيلسوف غربي يبدأ يحط فلسفته الحديث إلا ما يجيب إيه؟ الموضوع من أفلاطون وأرسطو. إذن التعبيرات والنصوص التي تعيش هي النصوص القائمة على الإيحاء، هي النصوص المطرعة بالدلالة. لو كانت معاني معنى البيت بتاع امرؤ القيس واضح، ما كان اول واحد فسره وانتهينا. انما بعدها ب 1500 سنه ما زلنا ايه، ناس تانية تطلع تشرح لك في المعلقه بتاع امرؤ القيس. لو كانت مسرحيات شكسبير من 400 سنه و410 ولا 15 سنه، كانت النصوص القيمة دائما متعدد. لأن ده هيجيبني لسؤال أساسي بقى كده، أين المعنى؟ هل بص المعنى، لحظة، حاجة حلوة، بعض الأساتذة بيقولوا حاجة حلوة، بس ده ممكن يكون يعني في الفلسفة شيء يعني أو أدب أو شعر امرؤ القيس، يعني عاري الزنابيبة مشتدات النواشر ولا بكرم المفاجئ والحاجات ده هي ماشي. لكن لما يبقى الموضوع مع كتاب الهدف منه، يعني أنت بتتكلم للناس كلها، يعني المفروض الدين ده هو معمول يعني مش لل هايدجر وعينويل كانت وابن سينا وابن جاوندي والناس الحلوه دي، لا ده معمول لعم عبده وعم يعني الناس كلها. ف يعني المفروض يكون النص فيه واضح، وخصوصا ان الاله يعني ما فيش حد اسهل عليه منه الوضوح، يعني اذا اراد الوضوح، يعني اذا اراد الوضوح واذا اراد الغموض فبرضه يعني فلا يمكن ان يسبقه احد. لو افترضت انه يعني في كتاب جه من عند اله وهذا الاله يريد الغموض فانتهت القصه. ولعل في السلسله ممكن مش عارف شفتها ولا لا، بعد حلقاتها مع صديقي استاذ اللغه العربيه الدكتور مجدي حسين، الراجل يعني بيتكلم ان في حاجات في النصوص ودي كلنا شفناها في التفسير لا يمكن تفهم يعني الا في سياقها التاريخي او في سياق الاحداث. يعني يقول لك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او اقول مثلا أو اللي هم النسوان اللي تظاهروا على النبي وقالوا له يا ايها النبي اتق الله لما تحرم ما احل الله لك تبتغي. المفسرين نفسهم قاعدين حتى يختلفوا احيانا في اصل القصه. فالقصص احيانا يعني بيقولوا ايه افتراض العلم المسبق. زي ما انا مثلا بتكلم معاك دلوقتي يا جمال وبقول لك مثلا فاكر لما اتقابلنا عند المستشار عبد الجواد ياسين وحصل كذا، فممكن الحاضرين مش هيفهموا الموضوع، لكن انا بشير لشيء انا وانت عارفينه، مثلا مشروب معين شربناه ولا اكله معينه اكلناها الجمهور مش ما كانش معانا فمش هيفهم. لازم بقى حد يقول وكان يقصد احمد زايد بهذا الكلام لجمال عمر انه حدثت واقعة كذا وراحوا زاروا المستشار عبد الجواد ياسين وعملوا كذا وقالوا كذا عشان يفهموا الكلام. فيعني ليه الاسلوب ده من الاله او حتى من مؤلف النصوص المقدسه سواء كان الاله او غيره؟ اتفضل. بهذه المناسبة أحب أشكر المستشار عبد الجواد ياسين على حسن الضيافة، والسيدة زوجته على حسن ضيافتنا. إحنا كلنا لما الله رحنا يسعدك، كانت قاعدة حلوة ويعني كل الحب والود له ولكم جميعا. وتتكرر إن شاء الله. هيرجع تاني للسؤال، أين المعنى؟ هل المعنى موجود في النص وأحمد زايد هيدخل جوه النص ويطلع المعنى؟ هل المعنى فقط ينشئه كاتب النص أو منتج النص أو قائل النص أو مصدر النص؟ أدي سؤال. أم أن المعنى هو عملية تفاعل بين نص بمنتجه بسياقه وقارئ بمنتجه وإيه؟ وسياقه. يعني المعنى نتاج التفاعل ده، لذلك كل ما يتغير القارئ ويتغير سياقه وتتغير أسئلته قد يخرج معنى إيه؟ مختلف. إذن المعنى حصيلة تفاعل بين القارئ والقارئ بسياقه أو بسياقاته مع المقروء بسياقاته. أدي أول نقطة. النقطة الثانية، النصوص بقى لما تكون نصوص مقدسة ويقدسها بشر بتضيف مستوى آخر من الإيه؟ من الغموض. النقطة الثالثة، لما تكون نصوص بتتباعد في الزمن، يعني أكيد دلوقتي طبعا إحنا لما نيجي نتكلم الكلمات إحنا ما بنتكلمش اللغة العربية لغة القرآن دلوقتي، لأنه اللغة كائن إيه؟ تاريخي. دلالتها ومعاني الكلمات بإيه؟ بيتطور مع مرور الزمن. لذلك معاني القرآن هي معاني ناتجة من عملية التفاعل بين القارئ وبين المقروء. أسئلة أحمد سعد زايد الآن عليه السلام للقرآن هتختلف عن أسئلته لما كان من 30 سنة وهو قاعد. طيب الاختلاف هنا برغم المنطوق المصحف ما ايه ما تغيرش. اللي اتغير هنا انواع الاسئلة بتاعتك اللي شغلاك والهموم اللي انت شغلاك. نيجي هنا للنقطة الاساسية بتاعتك، طب هو ربنا ده هو اللي هو بينزل رسالة للعالمين، ليه الاول ينزلها بالعربي؟ كام واحد بيتكلموا عربي؟ وكم حتى واحد بيتكلموا عربي اللي هو لغة الايه؟ القرآن. وكم واحد اصلا بيعرف يقرأ ويكتب عربي علشان يفهموا الكلام ده؟ هتلاقي كل طول الوقت في ايه؟ في تحديدات للمعاني دي. النقطة الأخيرة هنا، أنت يا أحمد لما أنت بقى كراجل بتاع public speaking بقى وبتكلم جمهور وكده، لما بتيجي تتكلم وتحكي قصة في جمع من الناس، مش كل واحد من الحاضرين على اختلاف، لأن بيختلف مستوى الوعي، بيختلف مستوى الخلفيات، هتجد من القصة كل واحد بياخد منها إيه؟ جزء، معنى معين. جزء من المعنى على حسب اهتمامه. ولذلك خطيب المنبر ولا الواعظ في الكنيسة الذي لا يدبج في خطبته ولا في الموعظة بتاعته قصص، لا يستطيع أن يصل إلى الإيه؟ إلى الناس. كذلك هذا الخطاب، أنا بقيت شيخ أهو لابس عمة أهو، كذلك هذا الخطاب الإيه؟ الموجه من الله عند المؤمنين المؤمنين بالله، الغموض هو أكثر نقلا للمعاني من الوضوح. أدي نقطة، أكثر تأثيرا. يعني أنت لما تقول للحد مثلا، أنا آسف في اللفظ، يعني أنت حمار أو أنت بتفهمش، غير ما تتكلم على إنه إيه ديله خرج من البنطلون، برغم ان انت قلت نفس الايه المعاني. التعبير بالايحاء، التعبير بالمجاز اطول عمرا واكثر نقلا للمعاني من التعبير الايه لذلك هتجد الصوفية، وانت راجل بقى ليك خبرة في مجال الفكر الديني، تعبيرهم بالصور والمجاز والرموز أكثر معيشة واستمرارا ونقلا للمعاني من التعبير الإيه؟ صحيح. الصريح المباشر. جميل. طبعا يعني انا الموضوع ده فيه كلام كتير جدا، وهنخرج عن كتاب ابو زيد، فبقى يعني انا إحنا مش خرجنا عارف عن كتاب أبو زيد أوريدي. خرجنا عنه اوريدي، بس يعني هنرجع دلوقتي هو تاني. وطبعا يعني هو اشهر بيقول لك صراع التحويلات، ويعني هنا في برضه صديق بيتكلم على موضوع، لو تقول رايك في عجاله لو تحب، يعني موضوع إن خمس القرآن مكتوب بلغة فين هو جوهان، يعني مش جون، بيقول لك إن خمس القرآن مكتوب باللغة السريانية، والنظريات إن القرآن مكتوب بلغة تانية. يعني أنا ليا موقف منها، بس لو أنت عايز تقول موقفك اتفضل. لا ابدا، اصل دي مواضيع احنا بنضخمها زياده عن اللزوم. يعني بالظبط، يعني ايه انه في كلمات واحد هيروح يجيب لي بعد 200 سنه من دلوقتي يقول لك ايه، جمال عمر كان قاعد يقول لك كمبيوتر وتليفون وتلفزيون، ما انا عارف، وتلفزيون ومش عارف ايه، يبقى هو كان بيتكلم انجليزي ولا بيتكلم فرنسي. لا يعني ده ما هو كل واحد، ما احنا بنتكلم على تأويلات برضو، كل واحد وايه وخلفيته، مش هترضي الناس يعني. كل الإشارة اللي بيتكلم عن الكلام ده أن اللغة العربية تضم كلمات من كل، زي ما اللغة العربية الحديثة بتضم كلمات من إنجليزي وفرنساوي ولغات أخرى. كون ان يبقى فيه معاني سريانيه ولا اخر، اكيد طبعا اللغه العربيه والقران والعرب اللي كانوا موجودين دولت متاثرين بالسريان ومتاثرين بالحاجات دي كلها. اذا كان الحروف بتاعه الكتابه ذاتها جايه من الشمال، يعني طريقه الكتابه بتاعه الحروف دي كلها جايه من الشمال، والعائلات واللغات دي كلها عائلات لها صلات ايه مشتركه بين الاشكاليه. إنها لهجات، كانت لغة يعني أنا ما لغة عنديش خلفية واسعة يعني على التاريخ القديم وعلى الصلات الثقافية في التاريخ القديم، لكن بشكل عام الصلات الثقافية موجودة إيه طول الوقت. ولذلك الحمولات التاريخية من كل الأديان ومن الثقافات اللي موجودة في المنطقة ومضمنة داخل. الإشكال بيجي فين بقى؟ الإشكال بيجي عند المؤمن اللي هو عايز يجعل القرآن نقي علشان هو جاي من الله، والآخر اللي عايز يقول له إيه؟ لا ده كله جاي ايه منقول، لا منقول منقول. يعني كان في مدخل نوت، يعني ملوش علاقة بالموضوع شوية، يعني في مدخل للمستشرقين كان دايما بيعملوا، لانه كانوا اهتمام المستشرقين في الاساس هم بيدوروا على جذورهم هم، احنا بنتكلم عن الاستشراق بتاع القرن 19 يعني والقرن 18، هو بيدور على جذره هو، فجذره هو في المسيحية مثلا، فهو بيدور على ايه؟ السياق التاريخي للايه؟ للمسيحية. فاللغة العربية كلغة حية مستمرة حتى الآن من اللغات اللي كانت موجودة في المنطقة ديت وفي الفترة ديت، وأقدم كتاب فيها هو الإيه؟ هو القرآن. فلما هيجي هو يقرأ القصص اللي موجود في القرآن ويقارنه بينه وبين اللي موجود في التوراة، يقول لك إيه؟ ده الكلام ده كله منقول من التوراة، ده بالعكس كمان منقوله متحرف، يعني محمد ده هو واخد الكلام من الكتب القديمة ومحرفه كمان. ما هو ده، دي برضه طيب رؤية. خليني عشان الوقت يداهمنا، فهسألك في نقط كده الراجل قالها وانت تقول رأيك فيها يعني، او وتوضح رأي الراجل بشكل اكثر. في حكاية عالم الغيب والملائكة والجن، خلاه عالم مشهود يعني، وحوله زي شيخه محمد عبده، ان ممكن الجن تكون مثلا البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة، او يعني اي تقسيمة من التقسيمات ده هي. فايه رأيك في الكلام ده؟ هو طبعا في، الجن والعفاريت والحاجات دي. هو طبعا محاولة الموافقة بين ايه؟ بين العلم الحديث وما بين وانجازاته وما بين الايات. فبيحصل الجسر ده لانه مش عايز يتكلم على اللا سببية. يعني ايه؟ الظواهر اللي هي ان ربنا متدخل، فيبقى الظواهر ملهاش قوانين، والعلم بيدينا قوانين دقيقة في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فدي محاولة الايه؟ التوفيق. فالتخريجة بتاعتهم لناس كتيرة بتبقى ايه؟ تحويل الأسماء إلى صفات. فيبقى الأنبياء ده أو الاسم بتاع موسى ولا اسم بتاع فلان مش لا يشير إلى شخص ايه؟ لأنه مش عايز يقول إن هذا القصص ليس تاريخيا. ومش عايز يقول طيب إن هي شخصيات ايه؟ متخيلة. أو ده بقى المقولة بتاعتنا، إنه كل الشخصيات اللي موجودة دهيت والقصص اللي موجود دوت بتدل على وجود ده في وعي الناس المعاصرة للوحي، لكن مش شرط إنها تكون إيه؟ حقيقي تاريخ. حقيقي حصل في الواقع. علشان كده الخناقه اللي بتقول الوقت، طب فين الادله التاريخيه بتاعت وجود كيت وكيت وكيت من المذكور في القران؟ جدتنا زمان يقول لك يا واد ما تخرجش بالليل والا امنا الغوله هتيجي تاكلك. ايوه امنا كده. الغوله اصبحت شخص موجود رغم انه طبعا شخصيه خرافيه، او مثلا الادب لما بيستخدم علي بابا وال40 حرامي وقصص علاء الدين والمصباح السحري والحاجات الحلوه دي، فممكن نستشهد بيها في هذا الصدد. وده طبعا جدل كبير جدا في قصص القرآن أو قصص الدين عموما يعني، وكلام خلق الله فيه معروف، ويعني وجهات نظر في الحكاية دي. طب المعجزات ومحاولة جعل المعجزات كلها رسائل يعني عادية يعني، يعني إن هو بيحاول يخلي كل المعجزات أو على الأقل يعني كثير منها ظواهر طبيعية ومش معجزة حق أو حقيقي يعني. ما هو في اشكال اساسي دلوقتي على ايه؟ ما هي علاقة الله بالعالم؟ عند المسلم خصوصا الاشاعرة منهم اللي هم غالبية المسلمين الاشاعرة والماتريدية، ان الله فاعل في الايه؟ في الكون ده. وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اذا الانسان ليس فاعل على الحقيقة، وقوانين الكون ليست فاعلة على سبيل الحقيقة. الله هو الفاعل، وفاعلية الإنسان وفاعلية قوانين الكون هي على سبيل المجاز. فده إشكال. هو مش عايز يحل الإشكال العقيدي ده بنقد الرؤية الإيه؟ الأشعرية والأسس اللي قامت عليه، إنما بيلف حوالين الموضوع بأنه إيه؟ يحاول يوفق. فكل اللي بيعمله محمد أبو زيد وآخرون هي محاولة الايه؟ التوفيق. لانه محمد عبده ذات نفسه هو عمل هذه المجاورة، ان هو خاد مفهوم العدل بتاع المعتزلة عشان يقدر يمرر قوانين العلم ويمرر فكرة القانون في المجتمع والسببية، وان الانسان مسؤول عن فعله، لكن ساب التوحيد الاشعري كما هو وفي مجال العقائد كما هي. إذن الإشكالية ديت إحنا بنحاول نلف حواليها وما بنحاولش لإيه؟ نواجهها. وديت الأزمة بتاعت الناس اللي بتحاول تعمل التوفيق ده. جميل جدا. طب بالنسبه للموقف برضه من حريه العقيده وحريه التفكير وكده، الراجل يعني ما كان صف في الموضوع ده، وهو يعني لو في حد انت فهو اول واحد هيتطبق عليه يعني، مش من مصلحته. ف يعني ايه رايك في كلامه وايه رايك بشكل عام؟ هو طبعا ثورة 19 في الوقت ده كانت تغير كبير، والسعي إلى الحرية، الحرية والاستقلال من الاستعمار. يعني هو له كتاب كامل، لما نقول كتاب يعني ايه 70 80 صفحة، يعني الناس مفكرة الكتب بتبقى كبيرة يعني. بيبحث هذا الموضوع على الحرية والاستقلال، فازاي بقى بيعمل الحرية والاستقلال ومواجهة الاستعمار من داخل الأديان، مش من داخل الدين الإسلامي بس. يعني حاول يعمل، لان هنا في رؤيه يا احمد بتعود الى الافغاني تحديدا. هو الافغاني كان خطابه محاوله مواجهه العلمانيه والهجوم على الدين اللي حصل مع الثوره الفرنسيه بالدفاع عن الدين واهميه الدين في حياه الايه؟ الانسان. فالدفاع عن الدين كمطلق دين، يعني مثلا المنطق بتاعها ايه؟ ان انت القوانين علشان تتطبق في المجتمعات ديت بيحتاجوا الى قوة كبيرة جدا عشان تقدر تطبق القوانين دي، لكن لما يكون الضمير من جوه البني ادم هو القانون الحاكم له، ده هيخلي الحياة ايه افضل. وهذا هو سبيله الايه؟ الدين وسبيله الايمان، وديت اهمية الدين. محمد ابو زيد بينطلق ايضا من داخل الدين للدفاع عن الايه؟ عن الحرية ومقاومة الاستعمار. لكن طبعا ممكن التأويلات بتاعته احنا نختلف معاها، وانها فيها تحميل للآيات ما لا يحتمل، بس هي برضو حتة ايه؟ الدفاع عن الدين لكي يكون حديثا. هنا الجملة هي علشان نختم بيها برضو، هو كانت محاولة لتحديث الفكر الإسلامي بأن هو ايه؟ ياخدوا الحداثة ويقول لك ده موجودة ايه؟ من الدين، يعني لها منطلقات دينية لا تتعارض. الاتجاه ده وصل بقى بعد هزيمة 67 إلى أسلمة الحداثة، إن إحنا ناخد بقى المنتج الحداثي ده ودول ده موجود عندنا من إيه؟ من 1400 سنة، زي ما أنت اتكلمت عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أو إن حقوق الإنسان أو الدستور أو ده حاجات موجودة عندنا من إيه؟ من آلاف السنين. ده قراءة استعاضية بتعوض النقص. يعني صحيح. ايضا موضوع المرأة والمواريث والحاجات دي اشار ليها برضو اشارات يعني كفروه بسببها. طبعا، وانت اشرت انت في اللقاء السابق على المثل بتاع ملكة اليمين تبقى الخدمات اللي موجودين في البيوت. هو كان يحاول برضو ايه؟ يجعل الايات ويجعل الرؤى القديمة تتناسب مع الايه؟ مع العصر، مع الواقع المعاصر. فيبقى ايه؟ قضية المرأة وحرية المرأة وتعليم المرأة والحاجات دي كلها هو ممكن يدافع عنها ويعيد تأويل الألفاظ القديمة بمعاني ايه؟ بمعاني حديث، وينتقل في استخدام الألفاظ لمعنى أوسع من اللي احنا شفناه بقى بعد كده في اتجاهات زي اللي عملها شحرور في كتاباته مثلا. كنت لسه هقول لك ده ممكن يكون مقدمة لنقل خلف الله أولا وبعد كده شحرور نصر أبو زيد. لا بس يعني خلف الله مش بدرجة كبيرة قوي، بدرجة مختلفة. لكن شحرور تقدر تقول بقى شحرور ده هو ايه؟ نهاية القرن العشرين لمحمد ابو زيد. تلميذه يعني. استمرار لي بس على درجة يعني اوسع، يعني خلفية شحرور عن العلم وعن الرياضيات وعن العلم الحديث يعني اوسع من خلفية محمد ابو زيد محمد في أبو وقته. سليم. جميل جدا. حد بيقول مين هو خلف الله؟ محمد أحمد خلف الله. يعني عامل كتاب أشرف عليه الشيخ أمين الكوني برضه من تلامذة محمد عبده، ده اسمه القصص القرآني. قصص بيتكلم الفني عن في قصص القرآن الكريم، الأنبياء. ده كانت رسالة الدكتوراه، كانت رسالة. كمل مشكلة عليها الشيخ أمين الكوني. طيب يعني في النهاية لو هقول يعني هل نتوقع مثلا جمال عمر يهف نفسه كده بدل ما يقعد يعمل تفسير هو بقى بنفسه، تفسير حديث جمالاوي عمراوي؟ لو هنتكلم على جمال عمر وجهود جمال عمر، لان طبعا انا مش استمرار لمدرسه محمد ابو زيد الدمنهوري يعني، ما و و هو بس يمكن اخدنا منه محاوله اعمال العقل والتفكير على قد ما نقدر. والدفاع عن حرية الرأي برضه وحرية التعبير، ان الانسان ما يصادرش كتابه ولا يصادر رأيه لمجرد ان انت بتختلف معاه او كده يعني. لو هنتكلم على القرآن، القرآن فيه حاجات كتيرة جدا، والمصحف محتاج حاجات كتيرة جدا تتعمل فيه، وديت بتتم في بعض الجهود اللي بتتم في أكاديمية تفكير ومركز دراسات تفكير عن الموضوع ده. هو أنا أشرت في كلامي من نص ساعة على إن في بنيتين في القرآن، اللي هي البنية التي تستخدم قصص السابقين كعلامات دالة على وجود الله لإيصال معنى ديني، كذلك ممكن جزء كبير جدا من القرآن عبارة عن آيات بتشير إلى ملامح الكون كعلامات دالة على قدرة الله لتوصيف وإيصال معنى ديني أيضا. في بنى أخرى داخل القرآن محتاجة الدرس، من ضمنها إيه؟ يعني مثلا الأصوات في القرآن. إيه الأصوات في القرآن دي؟ القرآن الوحي القرآني اللي هو موجود ده هو بيصور النبي محمد ويصور المشركين، بيصور موسى وقومه، بيصور فالأصوات المتكلمة داخل القرآن مش صوت واحد، هو إيه؟ الصوت الإلهي. ندي مثال عشان المثل يوضح المعنى. يعني لما يجي المصحف يقول المثل، انا بضربه باستمرار لانه اسهل يعني، اذ قال يوسف لابيه يا ابتي، من اول يا ابتي ده كلام مين؟ كلام يوسف، بالرغم ان المسلمين المؤمنين مؤمنين ان كله من كلام ايه؟ كله كلام الله، بس هو الله ينقل كلام يوسف. يبقى انا بقى تتبعت هذه الايات. يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون، نعم ده كلام الله ولا كلام ايوه يوسف؟ كده. اذا إيه؟ إيه؟ انا تتبعت بقى الايات بتاعت المصحف اللي هي فيها كلام منقول على اصوات اخرى غير الصوت الالهي، وصلت 23% من ايات المصحف، يعني ربع ايات المصحف بتنقل الكلام على ايه؟ على اصوات غير الصوت الالهي. في حد بقى بيشغل على دلوقتي على الاصوات في القران، اللي هو بقى تجميع كل هذه الايات، يعني كلام موسى مثلا وصوت موسى، ففي عندك حوالي 70 صوت، وفي اصوات، لان انت ذكرت برضو مثل من الايات ما تقدرش تحدد الضمير مين، من المتكلم هنا والضمير يعود على مين. فادي اول حاجه الاصوات في الايه، في القران. طب ده هيفيد ايه؟ ايه انت هتوجع دماغنا ليه بالاصوات في القران ده؟ ما هتيجي بقى ايه، حسنين هيقول للخديجة، يا خديجة ربنا بيقول اهو وليس الذكر كالأنثى. دايما انت بقى بتعترضي على كلام ربنا، تيجي تقولي لي بقى المساواة بين الذكر والأنثى. فخديجة هتقول له ايه؟ هتقول له يا حسنين هنسأل من المتكلم، من المتكلم بهذا الكلام؟ فهيبقى ايه، لا، وبعدين في حاجة كمان. استنى استنى ما نجيب المثل ده، فهيبقى ايه، امرأة عمران. طيب هو كلام امرأة عمران ده برغم ان هو الله عند المؤمن هو الايه اللي بينقل لنا كلام امرأة عمران، يعني كلام امرأة عمران لو فرضنا ان امرأة عمران دي امرأة شخصية تاريخية، ها هل كلامها ده هو قانون الى يوم الدين، ولا هي بتصور الوضع في ايه، في ثقافتها وفي مجتمعها، ان فعلا في تفرقة وليس الذكر كالأنثى. يبقى الرؤية الفقهية اللي بتاخد الكلام على إنه بقى إيه، وده النوت الأخيرة أهو، بتيجي تتعامل مع المصحف تقول إيه، كل أمر جازم يفيد الوجوب، يعني كل أمر، فعل أمر في المصحف أو في مروية من الحديث على صيغة الجزم يجب علينا إن إحنا نفعله، وكل نهي جازم يفيد التحريم. ما إحنا اللي حاطين الإيه، القاعدة، واحنا اللي تعاملنا مع المصحف على انه كتاب ايه؟ لضوابط السلوك. يبقى المشكله مش في كلمات المصحف قد ما هي في القواعد والمكنه بتاعه التفكير اللي احنا ايه؟ بنستخدمها وبنوظفها في فهم واستخدام هذا الكلام. جميل جدا. طبعا عشرات النقاط اللي اخوة بيشوها، وبعدين في برضه ايه الستيتمنت بتاعت اسمه ايه دوت القران، وفي موضوع التطور محمد سويلم مش عارف بتاع في جول فلوريدا، ولا سويلم اخر، بس في سلام يعني ليك سواء كنت من فلوريدا او غيره. برضو موضوع ان في برضو كلام لله بيبقى غريب، يعني مثلا لما بيشبه الناس احيانا بالحمير والكلاب، ويعني فلغز، ده موجود ايضا في كتب اخرى مقدسه، بس بنتكلم على الكتاب الاسلامي يعني القران وكده. وايضا يعني في ليس يعني ليس ذكر كالانثى، ده كلام لواحده ست يعني، بينما للذكر مثل حظ الانثيين، ده المفروض كلام يعني قال تعالى شخصيا يعني، مش كلام لحد تاني. فاشكاليات كتير يعني، ما اظنش ان احنا ممكن نحلها في الجلسه دهيت، لكنها طيب يعني ما هو في برضو من كلام الله تعالى بيقول لك ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ها؟ روح بقى قول لأي واحد سلفي كده لازم نحط في الجيش خيل واعدوا فعل الامر اهو. واخد بالك؟ صحيح. اذا في النهاية البشر هم اللي بيفهموا يا جماعة، وهم اللي أيوة. بيطبقوا. جميل جدا يا صديقي، عايز تقول حاجة قبل ما نرفع الجلسة؟ لا أبدا، أنا بشكرك على الدعوة وبشكر الناس اللي هم تابعونا والناس اللي هيتابعونا بعد كده، وإلى لقاء في مناكفة أخرى. إن شاء الله. ويعني طبعا جمال عنده بالإضافة للكتب وكده عنده قناة اسمها قناة إيه؟ جمال عمر؟ يعني في أكتر من حاجة انا يعني. مشترك، انا عايز يشترك يعني ويتابع جمال، اللي مهتم يقدر يعني يتفضل ونعمل له دعايه يعني، ما تفوت التمر يعزمني على اكل الهمبرجر اللي بروح له افريقيا بقى. لا همبرجر، انت اماك همبرجر، انت تاكل سي فود بقى. يلا تصبحوا على خير، وبشكركم جميعا ايها الاصدقاء والصديقات، وبشكر طبعا يعني جمال، وبنشكر الراجل اللي صاحب الليله دي عمنا الشيخ محمد ابو زيد الدمنهوري، صاحب الافكار المشكله. ويعني شوفوا كتاب جمال موجود على امازون، وحتى كتاب الراجل نفسه موجود موجود. يعني يعني هتلاقوه، بس لغايه الان ما لقيتش نسخه كامله واحده لا ما غالبا، فيش نسخة واحدة من الموضوع، متقسمة. يعني فايلات كبيره كمان، اتصورت تصوير مش قد كده يعني. المهم نقول لكم تصبحوا على خير، وكانت سهرة ممتعة في رحاب الشيخ محمد أبي زيد الدمنهوري، والسلام عليكم.